علي هل نضبت مياهك فانقطعت عن الهدير أم قد هرمت وخار عزمك فانثنيت عن المسير بالأمس كنت مرنما بين الحدائق والزهور تتلو على الدنيا وما فيها أحاديث الدهور بالأمس كنت تسير لا تخشى الموانع في الطريق واليوم قد هبطت عليك سكينة اللحد العميق بالأمس كنت إذا أتيتك باكيا سليتني واليوم صرت إذا أتيتك ضاحكا أبكيتني تنهدي وتوجعي تبكي وها أبكي أنا وحدي ولا تبكي معي ماذا جرى لك بعدما قد كنت تهزج في الصباح هل كنت ممن قد هوى أو غاب أدراج الرياح أو غاب أدراج الرياح أو غاب أدراج الرياح ماذا جرى لك بعدما قد كنت تنشد في المساء هل داهمتك مصائب مثلي فأخرسك الأسى ما هذه الأكفان أم هذه قيود من حديد قد كبلتك وذللتك بها يد العجز الشديد أخي هل نضبت مياهك فانقطعت عن الهدير أم قد هرمت وخار عزمك فانثنيت عن المسير بالأمس كنت مرنما بين الحدائق والزهور تتلو على الدنيا وما فيها أحاديث الدهور بالأمس كنت تسير لا تخشى الموانع في الطريق واليوم قد هبطت عليك سكينة اللحد العميق بالأمس كنت إذا أتيتك باكيا سليتني واليوم صرت إذا أتيتك ضاحكا أبكيتني بالأمس كنت إذا سمعت تنهدي وتوجعي تبكي وها أبكي أنا وحدي ولا تبكي معي ماذا جرى لك بعدما قد كنت تهزج في الصباح هل كنت ممن قد هوى أو غاب أدراج الرياح ماذا جرى لك بعدما قد كنت تنشد في المساء هل داهمتك مصائب مثلي فأخرسك الأسى ما هذه الأكفان أم هذه قيود من حديد قد كبلتك وذللتك بها يد العجز الشديد